بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، تبغون يعطيكم الخلاف في المسألة أدلة المخالفين حقة اللي يقولون ما يكفر أصلا؟ أي يا سلام. طيب، صفحة 298 افتحوا. 298 طيب، اكتبوا مسألة. اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة، هل يكفر أم لا؟ والصواب أنه يكفر. حاولوا أنكم تدققون كتابتكم عشان تأخذ مسألة. أنا هذا شوف كتاب في دقيقة ترى. وصب أنه يكفر، وقد مضت الأدلة، ما نعيد عشان ما نكثر الكتابة، الأدلة سبقت بكلام المؤلف. وأما ما استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة، وأما ما استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة فينقسم إلى ستة أقسام، الأول ما لا دليل فيه أصلا، كقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا إن قوله سبحانه دون ذلك يعني ما سوى ذلك، ومنه ترك الصلاة، فهو تحت المشيئة. والجواب أن معنى دون أقل، بدليل أن من كذب خبر الله أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم كفر، وليس ذنبه الشرك، هم يقولون إن ما سوى الشرك يدخل، يدخل في المشيئة، والصلاة ليست من الشرك. قال طيب، اللي كذب الله ورسوله ما أشرك، قال لا، ومع هذا يكفر. صح، ها إيه، والملحد يكفر. لا يكفر طبعا بالإجماع على جحد الوجوب. نعم، من جحد الوجوب بإجماع المسلمين ولو صلى، إلا من استثنينا حديث حديث بالإسلام والعايش اللي يعيش بعيد عن العلم. طيب الثاني اي لا اقل من الشرك يعني ما دون ما يخرج عن المله ما دون ما يخرج عن المله. الثاني ما هو من المتشابه الثاني من ادلتهم ما هو من المتشابه لاحتمال دلالته كحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات افترضهن الله افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل تابع الحديث تابع الحديث ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه رواه أبو داود وصححه جمع من العلماء قالوا تارك الصلاة يدخل تحت المشيئة فحكمه حكم فاعل الكبيرة عند أهل السنة والجماعة والجواب أن هذا الحديث محتمل أنه للترك الكلي جواب عليه هنا أن هذا الحديث محتمل أنه للترك الكلي وأنه للترك الجزئي ويحتمل أنه لترك إتمام الركوع والخشوع ترك إتمام الخشوع والركوع والسجود فإذا كان محتملا لهذه المعاني كان من المتشابه فيحمل على النصوص المحكمة، يحمل على النصوص المحكمة. الثالث أدلة عامة مقيدة بحال لا يمكن معه ترك الصلاة، أدلة عامة مقيدة بحال لا يمكن معه ترك الصلاة، كحديث عتبان رضي الله عنه، كحديث عتبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فهم قالوا إن ظاهر الحديث أن من نطق بلا إله إلا الله لا يدخل النار حتى لو لم يصلي، والجواب أن هذا الحديث مقيد، أن هذا الحديث مقيد بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة، أن هذا الحديث مقيد بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة لقوله يبتغي بذلك وجه الله. فلا يمكن لمؤمن عاقل يبتغي وجه الله أن يترك الصلاة التي هي عمود الإسلام، أن يترك الصلاة التي هي عمود الإسلام. الرابع أن يكون عاما، أن يكون عاما تخصه أدلة، عفوا تخصصه عاما تخصصه أدلة كفر تارك الصلاة، كقوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله، ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار، إلا حرمه الله على النار. فقالوا هذا الحديث عام، فقالوا وجه استدلالهم قال هذا الحديث عام فيشمل من ترك الصلاة ما دام أنه يشهد الشهادتين، ما دام أنه يشهد الشهادتين. والجواب أن هذا الحديث عام، تخصه تخصصه أدلة تارك الصلاة. ونظيره ونظيره أن من نستهزئ بالدين أن من استهزأ بالدين كفر ولو كان يشهد الشهادتين. فهكذا من ترك الصلاة كفر ولو كان يشهد الشهادتين. الخامس ما ورد مقيدا بحال ما ورد بمقيد بحال يعذر فيها بترك الصلاة. كحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام يدرس يدرس نعم كما يدرس وشي الثوب كما يدرس وشي الثوب كما يدرس وشي واو شين ياء وشي الثوب شو معنى وشي الثوب؟ لا الأرقام الذي فيه مثلا الصور والأشياء والأشجار والأوراق خلاص يندرس يصير يمحي حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. ولا يسرى على كتاب الله عز وجل ولا يسرى اللام للتأكيد يسرى يعني في الليل القرآن يرفع في الليل ولا يسرى على كتاب الله عز وجل فلا يبقى في الأرض منه آية فلا يبقى منه آية وتبقى طوائف ولا يبقى في الأرض آية وتبقى طوائف من الناس وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز الشيخ الكبير والعجوز يقولون وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة فقال له صلة ابن زمر العبسي أو بن زمر العبسي ما تغني عنهم لا إله إلا الله ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. كملوا في الصفحة هذه، شوف هذه ثم اللي وراها، في فرق اللي وراها كثير. أول شيء انتقلوا الصفحة الثانية أحسن، انتقلوا لهذه 200-300 لأنها كبيرة. إذا خلصت، لا ما خلصت هاي توه، الحديث ما خلص. فأعرض عنه حذيفة، ما زلنا فيه. فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا، ثم ردها عليه ثلاثا، وكل ذلك يعرض عنه حذيفة رضي الله عنه، وكل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار. إيش يا صلة تنجيهم من النار؟ إيش معنى يا صلة؟ ها؟ إيش معنى يا صلة؟ خاطب اسم صلة من أشياء. ثلاثا، ها؟ يا صلة تنجي من النار ثلاثا، يعني قال يا صلة تنجي من النار، تنجي من النار، تنجي من النار. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فقالوا، من اللي قالوا؟ اللي يقولوا ما يكفر، ما يكفر. فقالوا: هذا صريح في أنه لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، ومع هذا يدخل الجنة. والجواب أقول ذا مسكين ما عاد عنده، أن هذا وصل إلى حال لا يعرف من الإسلام إلا هذه الكلمة، أن هؤلاء وصلوا إلى حال لا يعرفون من الإسلام إلا هذه الكلمة. هذا الجواب عليهم، أن هؤلاء وصلوا إلى حال من الجهل مطبق، زين، من الجهل مطبق لا يعرفون من الإسلام إلا هذه الكلمة. السادس، السادس، أحاديث ضعيفة لا تقاوم أدلة كفر تارك الصلاة، أحاديث ضعيفة لا تقاوم أدلة كفر تارك الصلاة. والضعيف لا تقوم به حجة، والضعيف لا تقوم به حجة، فضلاً عن أن يعارض الأحاديث الصحيحة. طيب انتهت. مسألة، ما الأحكام الدنيوية، ما الأحكام الدنيوية المترتبة على ترك الصلاة. الجواب: أولا سقوط ولايته، سقوط ولايته عن أولاده وزوجته ومن تحت يده من أقاربه مثل أخواته، مثلا أخوانه الصغار. ثانيا لا يرث أقاربه ولا يرثونه، لا يرث أقاربه ولا يرثونه. ثالثا طيب دراهم ايش؟ طيب فإن مات، اي فإن مات فماله لبيت مال المسلمين. وإن مات قريبه فيعتبر غير موجود. ما يدخل في التقسيم؟ لا، لو كان أب عنده ثلاثة عيال، واحد منهم ترك الصلاة ونقسم المال على اثنين بس. طيب إذا مات وهو ما يصلي وعياله مثلا فقراء، قال ايش؟ وهو ما يصلي وعنده فلوس وعياله فقراء رايح فيها، يعني ما يعطيهم شيء. أحسنت، سمعت ايش قال؟ الله يهديك. العلماء ذكروا هذه المسألة في الفرائض، فأكثر العلماء على أنه ما يرثونه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، ويرث بيت مال المسلمين. ومن العلماء قال: بل يرثونه، لأننا نقول بقولكم، نقول يذهب بيت مال المسلمين أول المسلمين به هؤلاء الأقارب. أي يقول هذا يعني يتصدق عليهم من مال قريبهم، هم أولى الناس به، وشيخنا يميل إلى هذا. ثالثا تحريم دخوله مكة وحرمها. رابعا تحريم ما ذكاه من بهيمة أنعام وغيرها. طيب نسأل أبو فتحي، أبو يوسف: رجل تارك للصلاة صاد سمكة، هل نأكلها ولا؟ ذبح دجاجة، تانا جوعين، ناكل منها شوية فخذها بس. طيب ذبح بعير، اقر آخر نقطة قلناها. ذبح البعير ما ناكل، اي تحريم ما ذكاه، لكن خنقها. طيب السمكة ناكل منها طبعا، الله جوعينا، ها جعنا عادنا. اقول بنصوم يا رجال، بنمسك عن قلت ما اذن الفجر ما خلصت انت. ابراهيم ما ذكر بهيمة الانعام يعني الغنم والبقر والولد، اما غيرها غزلان. طيب ما تفتي ما اعرف بهيمة الانعام ثلاث هذه. اي طيب اقر الكلام اللي كتبنا. تحريم ما ذكاهم بهيمة الانعام وغيرها ها ما يؤكل. طيب ذبح قطا نهائي طيب والسمكة هذه تؤكل ولو ماتت نفسها ما يحتاج تذكية. طيب رابعا تحريم الصلاة عليه. خامسا نعم خامسا تحريم الصلاة عليه وتحريم تغسيله وتكفينه والدعاء له. سادسا تحريم دفنه في مقابر المسلمين. وإنما يبحث له عن مكان بعيد ثم تحفر له حفرة ويرمى فيها كالجيفة احتراما لأقاربه. احتراما لأقاربه ومراعاة لنفوس الناس. وإلا فإنه لا حرمة له هو. سابعا بطلان زواجه من المرأة المسلمة. فإن كان قد تزوجها انفسخ نكاحه منها. وإن لم يكن تزوج فلا يحل تزويجه. قال الله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ينفسخ عقد أيضا. إيه؟ وإذا عندهم عيال وقالت عشان بزاريني بقعد عنده إيه ما قالت لها شيء. يلا كم فإن كان له أولاد منها. فإن كان له أولاد منها فالأولاد شرعيون. لأنه نكاح شبهة. نكاح شبهة. ثم هل يجب عليها أن تفارق بيته؟ هل يجب أن تفارق بيته؟ الجواب نعم، ولا سيما إذا خافت أن يطأها قهرا. ولا سيما إذا خافت أن يطأها قهرا. فإن أمنت فلها أن تبقى. فلن تبقى تراعي أولادها. لكن تعامله معاملة الأجنبي. فلا يخلو بها ولا تكشف عنده ولا يلمسها. والله تعالى أعلم. أحسنت، هذا سؤال جيد. يعني لو أنها دخل وقت الظهر ثم أغمي عليه، فإن أدرك منه مقدار ركعة قضاها إذا أفاق، وإن لم يدرك مقدار ركعة لم يقضي. المذهب أو قولنا في المذهب يقولون إن كان الإغماء أيام من ثلاث أيام يقول يقضي، أما إن طال مثل شهر وشهرين ما يقضي. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لا يجب على القضاء، لكن لو أنه قضى ما ننكر عليه، لو قضى قال بقضي أنا الصلاة، أنا ما مطنت نفسي، قلت جزاك الله خير، لكن ما نوجب عليك. كذلك ما يفرق، ما يجب عليه، لكن لو قضى ما نفرب عليه. لا نقول هو خلاف ضعيف، يعني خلاف ضعيف، لكننا مثلا ما نتهم من قال به هذا رجل يتخرب الإسلام هذا كذا، نقول لا ضعيف هذا. أي أي أي نعم، أقل ما فيها زجر الحاضرين. أعد أعد إيه إيه نعم، أنت تزني، أنت تطأ زانية، نعم. أيه؟ لا، الذي يغمى عليه باختياره هذا يقضي، مثل المغمى على المنج عملية إذا أفاق يقضي. أيه؟ صحيح بالأدلة قد كفر، بين الرجل بين الكفر والشرك ترك الصلاة، يعني نحملها على الكفر الأصغر، قل لا، لأن هذا دلت أدلة أخرى على وجوب حملها على الأكبر، قوله سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في إخوانكم في الدين، مفهومها أن من لم يؤدي الصلاة ولم يؤتي الزكاة فهو كافر الكفر الأكبر، لأن الأخوة لا تنتفي بالمعصية ولا بالكبيرة ولا بالكفر الأصغر، بدليل قول الله تعالى في وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم، وإن قال إنما المؤمنون إخوة، ولقوله تعالى في القاتل فمن عفي له من أخيه شيء، والأخ هذا القاتل المقتول ترى، فمع القتل الذي هو كفر، قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فلما بقيت الأخوة مع الكفر الأصغر وانتفت بترك الصلاة دل على ترك الصلاة ليس كفرا أصغر بل كفر أكبر.